Book 2 63 63 طرح الأسئلة 2 بيتاج سا 2 أنا عندي هواية مام كونيتشكا أنا ألعب تنس. هرام تنس. أين يوجد ملعب تنس؟ Где є теннисовий корт? هل عندك هواية؟ Маш ніякий конічек? أنا ألعب كرة القدم. هرام فوتبال. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ Где є футболове ігрисько? ذراعي تؤلمني. Болі ма рамено. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. Моя нога, а моя рука такисто боліє. أين يوجد طبيب؟ Где є доктор? عندي سيارة. Мам авто. عندي أيضا موتورسايكل. Мам ай моторку. أين يوجد موقف سيارات؟ Где є парковиско? عندي pull over. Мам pull over. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. مام أي بوندو أجينسي. أين الغسالة؟ دي براتشكا. معي صحن. مام تانير. معي سكين، شوكة، وملعقة. مام نووش، فيدليتشكو. Аліжичку. أين الملح والفلفل؟ Где є соль а кореньє?